السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نازل إنه الحق وبالحق نازل إنه الحق وبالحق نازل إنه الحق. أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، وبالحق نزل كتاب الله تبارك وتعالى الذي نزل من الحق على الخلق ليعلمهم ويؤدبهم على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وليكون عبرة وعظة. مع هذا القصص القرآني المبارك ومع هذه الآيات نعيش وإياكم هذه الأماس المباركة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياك الله شيخنا. بارك الله، رفع الله قدرك بالدارين، كرمك الله، الله يبارك فيك. شيخنا، كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند نقطة وكنا نتكلم عن الإمام البخاري وتبويباته لقصة موسى عليه السلام والخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم والكثرة هذه التبويبات، وتكلمنا عن أن موسى لما طلب من الخضر أن يتعلم على يديه وذكرنا بعض أداب طلب العلم. فضيلتك ذكرت قصة أو بدأت الحديث عن قصة وأرجعناها لتكون هي بداية الحديث في هذه الحلقة، وهي قصة داود بن علي الظاهري وإحدى القصص التي تعنون لقضية طلب العلم والتعامل للطالب مع الشيخ. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت يعني أريد أن أذكر قصة داود بن علي الظاهري، وهو أحد الأئمة الكبار من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وهو رأس المذهب الظاهري الذي نصره ابن حزم فيما بعد يعني. وهي قصة لحمتها أن يتواضع المرء، ذلك أن داود بن علي ذكر أنه بينما هو يدرس للطلبة ذات يوم جاء رجل ليس له سمت وليس له هيئة، كأنه زيات، كأن يعني رجل من أفناء الناس يعني. ملابسه يعني مكبوب عليه زيت وحاجات زي كده، وجاء وجلس بجانب داود وقال من كان عنده سؤال فليسألني. فنظر إليه داود محتقرا يعني، لأن سمته لا يدل على أنه يعني من أهل العلم يعني. وبعدين طريقته في أنه جلس بجانب داود اللي هو الأستاذ يعني والطلبة كده، فقال له داود محتقرا يعني لو قل لنا شيئا في الحجامة. طبعا داود اختار له الحجامة على أساس أنه شغلي في نجاسة يعني، أنت عارف الدم نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث على التفصيل المذكور يعني، مش عايز أدخل الحكم فيها يعني. فيعني العادة ومهنة محتقرة يعني، العادة أن يتنزه أحد أن يشتغل في الحجامة عشان الدم نجس وحاجة زي كده يعني. فكأنه عايز يقول له اتكلم يا رخم يعني يا رزل لخ، بالضبط كده بالضبط كده. قال فبرك الرجل على ركبتيه وذكر كل شيء يتعلق بالحجامة، بحدثنا وأخبرنا. أولا ذكر تاريخ الحجامة من لدن آدم عليه السلام أول من احتجب في الأرض الله تمام الله. إلى أيامه، وذكر أسانيد أحاديث الحجامة بأسانيدها وعللها كمان، ووفق بين النصوص التي ظاهرها التعارض، وذكر الأحكام الفقهية تمام. قال داود أنني بعد أن سمعت هذا الرجل آليت على نفسي ألا أحتقر إنسان، كأنما نقره ديك. سبحان الله، يا سبحان الله، يعني في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا يعني الله. إنسان رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. يعني أنت عارف يعني إنسان أحيان يظن أن صاحب الهندام محترم يعني، واخد بالك؟ لا، وقد تخترق عينه أي رجل ليس له هندام. يعني الإمام الشافعي مثلا لما دخل بعض القرى في بغداد في العراق وكان غريبا في البلد وصلى العصر وانتظر أن يضيفه أحد، يعني بمناسبة أنه غريب، أي حد في المسجد يقول له أنت غريب أنت لست من أهل البلد فيضيفه، لا الجماعة صلوا العصر وسبوه، فبقي وحيدا في المسجد، فأنشد أبياتا يعزي يعني نفسه فيها، يقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. الله. يعني وما فيش حد التفت له، ليه؟ لأنه مش باين عليه هندام ولا باين على أنه يعني له شارة ولا أنه مثلا من الأكابر أو حاجة زي كده، وهو إمام الدنيا، وهو إمام الدنيا. فعشان كده يعني الإنسان لا يظن أو لا يحتقر يعني أي إنسان، ربما يعني كان هذه الثياب تشتمل على نفس نفيسة وعلى طالب علم أو على عالم جليل. فلأجل هذا يقول داود بن علي فآليت على نفسي ألا أحقر أحدا من الناس. برضو ليه؟ لأنه هذا الرجل علمه وكان واضح أنه كان رجل عالما، لأنه ساق كل أسانيد الحجامة بإسناده هو، حدثنا وأخبرنا حتى أتى على أحاديث الحجامة كلها، بل وأتى على علل الأحاديث وعللها ومن الذي علل الأحاديث إلى آخره. يعني جميل. سبحان الله. وبعض القصص اللي مثل هذا الشيء الماتع يغيب عنك الجبل الذي ورد ذكره وما تعرفه، ولكن تبقى القصة لأنها سيقت بهذه الصورة دلالة على المضمون وعلى المعنى وعلى الفائدة التي وقعت، بغض النظر من هم أبطال القصة وما هي شخوصهم. احنا ما عرفنا من هو هذا الرجل، ولعل ما عرفنا يعني انا حتى بحثت عن اسمه لأجل ان اعرف من هو، هل هو عالم جليل، لكن الحقيقة يعني لم اظهر سبحان الخالق، ولكن بقيت الفائدة هي التي تقتنص من هذه القصة. جزاك الله خير شيخنا. طيب شيخنا، اتماما للفائدة حول الكلام الذي رأينا فيه حروفا تكتب، هل بالذهب هل من نور، بماذا تكتب؟ أو بماء العيون. أو بماء العيون. صدقت شيخنا الحبيب. وهي كلام الله تبارك وتعالى، موسى يطلب تأدبا من الخضر أن يتعلم وأن يتبعه ليتعلم منه الرشدة ويتعلم منه السداد، وهذا ما أصبح للأسف عزيزا وأندر من الكبريت الأحمر في زماننا. آداب طلب العلم التي اختفت للأسف والتي أصبحت يعني غير موجودة، ونفتقر لكثير منها في زمن أصبح الفيسبوك وتويتر هم المشايخ وهم العلماء وهم الدعاء، فأصبح وصولنا للشيخ سهل، فبالتالي زالت الكلفة وزالت الحواجز وزالت الحواجب. فكيف يمكن أن ندلل لطالب العلم أو ندعو طالب العلم أن يتعلم كما تعلم موسى من الخضر شيخنا الحبيب؟ هو طبعا العلماء لهم كتب مخصوصة في أدب طالب العلم، وعلم الحديث الشطر الثاني من العلم أدب طالب العلم، مع أن كان المفروض ده يقدم قبل العلم نفسه. ليه؟ لأنه المفروض أنت ستذهب لتطلب العلم على شيخ، فلا بد أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الشيخ، لأنه يعني مثلا المراء وكثرة الجدل مع شيخ تغلق باب الفائدة على التلميذ. يعني يقول الزهري لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. الله أكبر. يعني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أحد التابعين مشاهير معروفين، يعني كان كثير المراء مع ابن عباس، يجادله لا يسلم، لا يكاد يسلم له في قضايا كثيرة. فابن عباس عندما كان يرى ما كان يتكلم، ليه؟ هنتكلم وحنجادل وبتاع، فخلاص يغلق الباب وكده، فخسر علما كثيرا. بعكس مثلا ابن جريج أخذ من عطاء بالرفق كل ما عند عطاء بن أبي رباح 20 سنة، حتى كان يستطيع أن يخرج الحية من جحرها. يعني الحية مشهورة بالحذر، مشهورة بالحذر. فكونك تخرج الحياة من جحرها ده يحتاج إلى تلطف شديد جدا. هذا هو الذي فعله عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مع عطاء بن أبي رباح، أخذ علم عطاء بالتلطف، كما أن عطاء نبراء أبي رباح أخذ علم ابن عباس أيضا بالتلطف. فالطالب إذا أراد أن يستفيد من شيخه لابد أن يكون لطيفا، ولابد أن يكون ذكيا، يعني لابد أن يقرأ وجه شيخه، يعني هل هو الآن عنده استعداد أن هو يفيد مثلا كما فعل موسى عليه السلام. أول شيء فعله قبل أن يطرق الباب التلطف، أنه تلطف في طلب السؤال من موسى عليه السلام. والحقيقة بعض العلماء من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني من المالكية ذكر بيتين من الشعر، مش هنستفيد فيهما، لكن فيهما آداب طالب العلم. قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. يعني طالب العلم حتى يستطيع أن يحصل العلم من أطرافه، الستة دي لابد أن تكون على ذكر منه، ولابد أن يعتني بها اعتناء بالغا، لا سيما في كيفية التعامل مع الشيخ. الحاجة الثانية: كان الأعمش وكان له زعارة، وكان يغضب على التلاميذ، والخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث ذكر أن الأعمش رب لهم كلبا، يعني كل ما طلبة الحديث يأتوا ويشعر بوقع أقدامهم تقترب من البيت كان يطلع لهم الكلب، تمام، فيتفرقون يجرون أمام الكلب. وأنا حتى أتصور أن شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومثلا أبو معاوية وعبد الرحمن المهدي والكلام ده كل أسامي تخوف، سبحان الله، كلها يعني تجري أمام كلب الأعمش. يعني أبو معاوية ما قصدش عبد الرحمن المهدي لم يدرك الأعمش، إنما روى عن سفيان الثوري. أقصد هؤلاء الكبار ممكن كانوا يجروا قدام الكلب، حتى يعني ذكر الخطيب في نفس هذا الكتاب إن هم لما ذهبوا إلى الأعمش يوم من الأيام واقتربوا من البيت حذرين، ما كانوا يملون أبدا، يطلع لهم الكلب يرجعوا ويرجعوا للأعمش تاني، تمام. حتى رجعوا إليه في يوم من الأيام فلم يخرج عليهم الكلب، فدخلوا عليه وهجموا ودخلوا الدار عليه فوجدوه إيه يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا أبو محمد؟ قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني إيه؟ عايز أقول لك الأعمش كان شديدا جدا على الطلبة، عسرا أيضا في التحديث، كان عسرا زي أبو بكر بن عياش تلميذه، برضو أخذ نفس الخصلة عن الإيه؟ عن الأعمش في الشدة على الطلبة. ومع ذلك العلم فاشي، كان يقول لهم: لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خبتم وخسرتم. هو اللي بيقول، هو اللي بيقول لهم كده، يعني يحضهم على ألا يملوا، يعني إذا كنت أنا سيء الخلق فيعني لا تمل مني. فإحنا بننصح الطالب برضو الشيء، أحد الأشياء قد يكون عنده علم نادر أنت في غاية الحاجة إليه، اصبر على جفاء الأستاذ. ابن عيينة قالها أيضا، قال: لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خبتم وخسرتم. وأنا لا أنسى الحقيقة، دائما كل ما أذكر القصة دي أذكر قصة الصيمري الحنفي، أصل في صيمري شافعي وصيمري حنفي. الصيمري الحنفي كان يقرأ على الدارقطني سننه، ففي يوم من الأيام ذكر الدارقطني أبا حنيفة بسوء، تمام، فأنف الصيمري قال: إزاي تذكر أبا حنيفة بسوء؟ وترك إيه مجلس الدارقطني ولم يتم قراءة السنن عليه، ومات الدارقطني، تمام. فكان يندم ويعني يرفع عقيرته بالندم أنه لم يكمل قراءة السنة على الدارقطني، يقول: وإيش ضر الدارقطني أنني لم أكمل عليه السنة ولا شيء. ندم طبعا، لأن الدارقطني مات ولا يستطيع أن يستدرك، يعني زي ما بنقول بالعامية أنت تكسر كوع مين بالضبط، أنت الخسران. ده صحيح، سبحان الخالق. فعشان كده احنا بنقول يعني الطالب ينبغي عليه أن يتلطف حتى إذا آنس من شيخه زعارة أو سوء خلق أو شدة والكلام ده، عليه أن يصبر على جفاء شيخه، حتى وإن قال لو تنحى يا بارد، حتى لو قال أنت فكرتني بيعني ما حدث لابن حبان البستي مع شيخه ابن خزيمة. وقد الحقيقة لم أقف على هذه القصة مسندة، لكن قرأتها في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي في مادة بست اسم بلد يعني لينتمي إليها ابن حبان البستي. فيقول لياقوت يعني في هذه القصة أن ابن حبان كان يلازم شيخه ابن خزيمة، وكان كثير السؤال له، وكان يكتب كل شيء يقوله ابن خزيمة. ودي من علامة فلاح الطالب أنه لا يترك شيئا يقوله أستاذه إلا سجله. ليه؟ لأنه سيحتاجه يوما ما، هذا الذي قد يهمله كتابته سيحتاج إليه يوما ما. بل أنا أنصح الطالب أن يدون التاريخ الذي كتب فيه هذه الفائدة، يعني يعلم غب هذا فيما بعد. الله. تمام؟ اللي هي وطول زماني. طبعا وطول زماني طبعا. فيقول أنه ابن حبان كان يكتب كل شيء عن ابن خزيمة، فأكثر عليه يوما من السؤال، فقال له ابن خزيمة: تنح عني يا بارد، أو قال كلمة نحوها، يعني حاجة فيها إهانة يعني. تمام؟ فما كان من ابن حبان إلا أن كتب هذه العبارة: تنح عني يا بارد. فسألوه قالوا له: لما يعني تكتب هذا وأي فائدة فيها؟ قال: لا أدع كلمة يقول الشيخ إلا كتبتها. الله أكبر. هذه القصة ذكرتني أو يعني حدثت يعني أو كانت رائدي في يوم من الأيام لما ذهبت إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كان العادة يعني كنت ألتقي بالشيخ رحمة الله عليه في فجر كل يوم في مسجد اسمه مسجد الفلوجة. كان بينه وبين الشيخ تلت ساعة. الشيخ كان يرى أن الأذان يؤذن في عمان قبل الوقت، فكان هذا المسجد يؤخر الصلاة نصف ساعة تقريبا. فكان يأتي من ضاحية هملان في مركة الجنوبية وبالسيارة في هذه المسافة كلها حتى يصلي في هذا المسجد، لأنه كان يؤخر إليه، كان يؤخر صلاة الفجر. فكنت ألتقي به في صلاة الفجر يعني. ففي يوم من الأيام راحت علي نومة ولم أصلي الفجر بسبب أن الشيخ يعني سألني مسألة ظللت طول الليل أفكر فيها حتى قبل الفجر غفوت ولم أدري بنفسي، وراح علي لقاء الفجر مع الشيخ رحمة الله عليه. فأصبحت يعني حزينة يعني ضاع علي يوم بلا فائدة، وهي ده الوقت المخصص اللي أنا بأخذ من الفائدة من الشيخ يعني. فقلت لرفيقي أبو حمزة القيسي ربنا يحفظه، وكان هو الذي يصحبني بسيارتي في عمان، قلت له: ماذا أفعل؟ راح علي يوم، هل أذهب للشيخ في بيته؟ قال: نعم. فاستشرت بعض كبار تلاميذ الشيخ والملازمين له أن أذهب للشيخ في بيته، فنصحوني ألا أذهب للشيخ. قالوا: الشيخ لا يلقى أحدا في بيته إلا بموعد سابق، وأنت رجل أصبح لك مكان عند الشيخ، وما فيش داعي أنك أنت توجد هذه المكان بأنك أنت تروح وقول لك ارجع، ما فيش داعي لحاجة زي كده. لكن رفيقي في الرحلة قوى قلبي، هو لما قال لي فلنذهب تذكرت هذه الحكاية أن ابن حبان ابن خزيمة قال له: تنحى عني يا بارد. قلت: والله أنا هذهب للشيخ وسأطرق الباب. قال له وقال لي: ارجع يا بارد، هكتبها برضو كما فعل ابن حبان وأعتبرها من فوائد هذا اليوم. فالقصة دي ذكرتي أو يعني أو أنا بمناسبة هذه القصة ذكرت ما حدث لي مع شيخنا الألباني رحمة الله. رفع الله قدرك في الدارين ورحم شيخنا الحبيب وجعلك وإياه ونحن مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. طيب نكمل شيخنا إذا أذنت بقية، يعني على الرغم من العسر الذي كان يجدونه من الأئمة مثل ما قال ابن حبان عن ابن خزيمة، مثل ما قال الأئمة عن الأعمش عليهم رحمة الله جميعا وكيف كان يطردهم، وعلى الرغم من ذلك علم الأعمش موجود ومنتشر، يعني يدل أنه هو كان عسر وكان يبذل علمه ويبذل علمه، لكنه كأنه هي مدرسة أو مذهب يراه بعض المشايخ اليسر، ومشايخ آخر يرون الشدة على الطالب يقصون عليه حتى ما يعطي العلم إلا لمن يستحقه. طيب هذه هي الفائدة الأولى فيما يتعلق بطلب العلم. ذكرت أن هناك مجموعة أخرى من الفوائد التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم حتى يتم له الفائدة من شيخه. لا هي يعني أداب طلب العلم كثيرة يعني تستغرق وقتا طويلا، لكن الذي أردت يعني أن أنبه عليه هو تلطف الطالب في الفائدة. لأن يكون لطيفا مع الشيخ. الشيخ ده إنسان بشر له أحوال تعتريه وله هموم يحملها وأشياء تعكر مزاجه، فلا بد أن يكون لطيفا. ده اللي أنا يعني الحقيقة أردت أن أنبه عليه. إنما الأداب طلب العلم لو إحنا دخلنا فيها هناخد وقت طويل. طيب إذا أردت أن إحنا نبحر فيها نبحر. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. إذا أذنت لي أيضا من ضمن ما ذكرت وتفضلت لي في قضية باب التلطف أو الأدب أو اللين مع المشايخ، قضية محاكمة الشيخ. أقصد بمحاكمة الشيخ أنه مع تفاوت درجات المشايخ، ما نقول أن كل المشايخ على درجة واحدة، ولكن هو وإن كان طالب علم وهو شيخ لأحد فهو شيخه، يجب أن يحفظ له هذه المكانة. ما نراه من طلبة العلم في، وأرجع أقول في زمن السوشيال ميديا، الشيخ أونلاين، الشيخ موجود ظاهر في في في, في الواتساب، بعث له رسالة فقرأ الرسالة ولم يرد علي. كيف ما يرد علي؟ هو غصبا عنه يرد علي. وهو قرأها وشاف الإشارتين الزرق هذيل اللي زرقوا حياتنا بالكامل، يعني يعني كأنه قرأها، ممكن ما يكون قرأها، ممكن تكون خلل تقني، ممكن أي شيء، ويفتح الرسالة عشان يشيك متى قرأها ومتى وصلته ومتى قرأها، ثم يحاكم شيخه على هذا ويقيم المقصرة. أين هذا من أدب طلب العلم شيخنا؟ لا طبعا طبعا، لا شك أنه لا يمت للأدب بأي صلة. بل يعني أنت وأنت تتكلم تذكرت أنا ما حدث للإمام الشافعي رحمة الله عليه ومحمد الحسن شيباني. الإمام الشافعي ذهب إلى بغداد ولقي محمد بن الحسن وتتلمذ له، برغم محمد الحسن أحد صاحب أبي حنيفة، هو أبو يوسف أجل صاحبين لأبي حنيفة، يقال أبو حنيفة وصاحبه اللي هم أبو يوسف ومحمد بن الحسن شيبان. الشافعي أدرك محمد بن الحسن شيبان وتتلمذ له، وكان إذا قام محمد بن الحسن من الحلقة وانصرف كان الشافعي لا يرضى ببعض آراء محمد بن الحسن شيبان لما يراها معارضة لبعض الأحاديث التي يحفظها الشافعي ولا يعلم بها محمد بن الحسن شيبان، فكان يناظر تلاميذ محمد بن الحسن شيباني في الحلقة فيظهر عليهم. فلما كثر هذا لهم أقرانه، لهم أقرانه وتلامذته في الحلقة، يعني محمد الحسن هو الأستاذ وهم كلهم تلامذة بما فيهم الإمام الشافعي رحمة الله. فكان الشافعي يعني يجادل أقرانه لهم تلامذة محمد بن الحسن شيباني، فكان يظهر عليهم. فلما كثر هذا منه قالوا له لو نظرت الأستاذ وأنت متشطر علينا، طب الأستاذ عندك، قول للأستاذ اللي اعترضت بتاعتك وهو سيجيبك. فأبلغ هذا لمحمد بن الحسن الشيباني، أنت بتقوم من هنا وشافعي يجادلنا، فهل يعني جادلت الأستاذ؟ فقال له محمد الحسن ناظرني. فقال له الشافعي إني أجلك عن المناظرة، الله أكبر، أنت أستاذي، برغم محمد الحسن الشيباني يعني بيجعلونه مجتهدا منتسبا لمذهب أبي حنيفة، والشافعي مجتهد مطلق يعني هو الرأس برأس أبي حنيفة، واخد بالك؟ ولا شك يعني أن الإمام الشافعي أجل من محمد بن الحسن مع جلالة محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه، يعني لا أقول هذا انتقاصا يعني من محمد بن الحسن، ولكن تأصيل لمسألة واقعة، ولكن تأصيل يعني الشافعي مجتهد مطلق ورجل حد الحدود وأصل الأصول، فضل الشافعي يعني لا ينكر. فيقول لمحمد بن الحسن إني أجلك عن المناظرة، ليه؟ لأنك أستاذي وأنك شيخي، تمام؟ فبرغم أن الشافعي تعلم وله مشايخ كثر ولقي مالك قبل أن يلقى محمد الحسن الشيباني، ولقي كثيرا، لقى سفيان بن عيينة، ولقي كثيرا من العلماء الأكابر، الأكابر كمحمد الحسن الشيباني، لكن يقول إني أجلك عن المناظر رعاية لحق الأستاذ. ولذلك هذا الأدب الكبير أثمر عند الشافعي تواضعا. الله أكبر. يقول يونس بن عبد الأعلى أحد تلاميذ الشافعي اختلفت مع الشافعي يوما فجاءني فطرق بابي فأخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الله أكبر. أي وإن اختلفنا في كل مسألة، يعني الأخوة الإيمانية باقية، باقية حتى وإن اختلفنا في كل مسألة، دي مسألة اجتهاد، تمام؟ أنا بستغرب النهاردة إذا اختلف طالباني من طلاب العلم في مسألة فرعية بقبلوش واحد دمر عليه الأصلح. وأنا طبعا يعني عشت في القصة دي، والطلبة كان يجي يشتكوا لي ويقول لي عمل كذا ودخل لي كذا، والكلام في مسائل اجتهادية يخاصم بعضهم بعضا فيها، لم يتأدبوا بأدب طالب علم. لذلك أنا أرى لزاما على أي شيخ أن يدرس أدب طالب العلم للطلبة قبل أن يدرس العلم طبعا. إحنا بكل أسف يعني لأنه أدب طالب العلم هي النصف الثاني من علم المصطلح، إنما الأول هو علم الحديث نفسه. لا يعني عشان تأخر في الترتيب في العلم فبيدرسوه في الآخر، لا، وبعض ما طالب العلم لابد أن تدرس قبل العلم. الطالب حيبدو من الأول كده يصلح أن يكون طالب علم أم لا، نعم. وفي حديث موضوع أنا لا أحتج به كحديث لكن أنبه أنه موضوع: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. برغم أنه هو مش حديث أنا أعتبره حكمة، قائل قاله لكن هو ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. لكنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو فعلا، نعم. لو علمنا أولاد السفلة العلم سيتسافل على أهل العلم، صحيح. فهذا لا يستحق أن يتعلم. يبقى أنت إذا علمت طالب العلم الأدب، أدب طالب العلم يعني، وبدأ لك إن هو لا يستحق أن يطلب علما، لا تعلم، خلاص انتهت القصة من أولها. نعم، جزاك الله خير شيخنا، بارك الله، رفع الله قدرك. أعتقد الكلام عن هذه النقطة وعن بعض المحاورات التي دارت وأيضا حول نفس الحديث وبعض الكلام الذي يدور ما بين طلبة العلم ثم يرتفع بعدها إلى الشيخ يحتاج منا إلى وقفة، وسنبدأ بها بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إذا أذنت لنا شيخنا حبيب. رفع الله قدرك، بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق الحويني، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة نقول لكم: دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السائر في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تودى لذي حجر عقل، فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيدي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل، إنه الحق وبالحق نازل.